كان يقول إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن السيدة عائشة. واضح أصل الحديث أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر بنفس الطريق. يعني واضح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن قضاء رمضان، يعني في الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. واضح. وإن كان ضعيف ولكن يستدل به. لمن سأله عن قضاء رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. صلى الله عليه وسلم. ده هذا القسم الأول. أما القسم الثاني إخواني الكرام، ما لم يرد فيه عن الشارع دليل سمعي بالتخير، لكن صرح الشارع بنفي الحرج عن فعله وتركه. واضح. يعني عن فعله وتركه. الثالث، ما لم يرد فيه عن الشارع شيء فيبقى على البراءة الأصلية، كما ورد في المستصفى وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري ونظرة الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، والحكم التكليفي لدكتور محمد البيانوني. واضح إخواني. هذا أقسام دي أقسام اللي هي أقسام المباح. يبقى ما ورد الشارع بالتخيير و لا، ما لم يرد عنه الشارع دليل سمعي بالتخيير، ولكن صرح الشارع بنفي الايه، بنفي الحرج، بنفي ايه اخواني، بنفي الحرج. واضح. بنفي الايه، بنفي الحرج. يبقى هناك كم قسم يا اخواني؟ ثلاثه اقسام، يعني ثلاثة أقسام. ومن هنا كذلك يعني لابد يعني أن ندرك كذلك أسماء المباح. يعني واضح. أسماء إخواني، أسماء المباح، أسماء المباح إخواني. فأسماء المباح له أسماء، يعني المباح له أسماء يا إخواني. المباح له أسماء. من أسماء المباح الطلقي أي الحلال، فيقال شيء طلق، ويعني ويعني يعني واضح، يعني ويقال افعل هذا طلق لك أي حلالا. ويقول الطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات، يعني ومن أسماء الجائز كذلك إخواني، من أسماء الجائز، يعني من أسماء المباح الجائز. إلا أن الجائز كما يطلق على المباح فإنه يطلق على ما لا يمتنع شرعا، سواء كان واجبا أو مندوبا، يعني أو مكروها أو مباحا، كما يطلق على ما لا يمتنع عقلا، واجبا كان أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا، كما يطلق على ما استوى الأمران فيه، سواء كان ذلك شرعا كالمباح أو عقلا كفعل الصبي، كما يطلق على المشكوك فيه في الشرع أو العقل باعتبار استواء طرفاه في النفس، أو باعتبار أنه لا يجزم في النفس بإيه بعلمه، كما ورد يعني في ورد إخواني في العضد وإرشاد الفحول للإمام الشوكاني. واضح إخواني. الإمام الشوكاني. واضح إخواني. وننتقل إلى صيغ المباح. صيغ المباح إخواني الكرام، صيغ المباح. فهناك صيغ تستعمل في الإباحة كما يلي: الإحلال أو أحل، ومنه قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، وقوله: وأحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني وأحل لكم ما وراء ذلك ذلكم، يعني الثانية لا جناح. يبقى هنا الإحلال أحل لكم ليلة الصيام، والثانية لا جناح، ومنه قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الثالثة، يعني واضح، الثالثة إخواني الكرام، الثالثة لا حرج، ومن قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا إيه ولا حرج. الرابعة صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى الإباحة بسبب قرينة اقترنت بها، ومن ذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا الأمر بالانتشار هو للإباحة، هذا الأمر الأمر بالانتشار هو إخواني للمباحة للإباحة، والقرينة صرفت الأمر للإباحة هي منع الفعل قبل ذلك في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حيث أنه كان الانتشار لطلب الانتشار حيث كان الانتشار لطلب الرزق ممنوعا، يعني إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة، يعني الصلاة، ثم أباحه بعد الإيه الصلاة. واضح إخواني. وهنا نحتاج إلى أن نسأل سؤال: الصيغ والأساليب الدالة على المباح، الصيغ والأساليب الدالة على المباح، واضح؟ هي نفس الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك، يعني قلنا بقى سواء نفي الحرج، يعني نفي الجناح، أن ينص الشرع على الحل، يعني واضح. صيغة الأمر إذا اقترنا، فهنا نقول هناك صيغ عديدة وأساليب يا إخواني، هناك صيغ عديدة، صيغ عديدة، يعني هناك عدة أساليب وصيغ وردت عن الشارع وتعرف منها إباحة الفعل، ليس منها لفظ المباح إذ لم يرد عن الشارع استعمال هذه الصيغة. ومن الصيغ والأساليب الدالة على الإباحة يعني أن ينص الشارع على نفي الحرج كقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، كما ذكرنا أن نص الشرع على نفي الجناح كقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، ذكرناه، قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. ثلاثة أن ينص الشارع على الحل كقوله تعالى: اليوم أحل لكم، اليوم أحل لكم الطيبات، وقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. أربعة صيغة الأمر إذا اقترن بها ما يصرفنا بها كما ذكرنا كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، والقرين الصرف الإباحة أنه كان ممنوعا قبل ذلك لقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، وكقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإنها تدل على إباحة السعي لطلب الرزق بعد الانتهاء من الصلاة. الخمسة استصحاب البراءة أو الإباحة الأصلية، استصحاب البراءة أو الإباحة الأصلية باعتبار أن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص من الشارع يغير حكمها أو يقر. هنسأل سؤال تاني، أو إحنا عايزين نسأل نفسنا سؤال تاني: هل المباح مأمور به؟ يعني هل المباح مأمور به إخواني الكرام. فذهب جمهور العلماء إلى أن المباح يا إخواني غير مأمور به، خلافا لأبي القاسم الكعبي الذي أنكر وجود المباح أصلا. يعني واضح أبي القاسم الكعبي، يعني واضح ده معتزلي، شبه أنتوا عارفين يعني من أئمة المعتزلة، واضح. وتوفي سنة 319 وقيل 317. فالجمهور على أن المباح يا إخواني المباح غير مأمور به، واضح، خلافا لأبي القاسم الكعبي الذي أنكر وجود المباح أصلا. وقبل الكلام عن الأدلة ونقشتها في هذا الموضوع، لابد من التنبيه إلى ما يأتي، أن هذه المسألة اللي هل المباح مأمور به مبنية، هذه المسألة مبنية على الاختلاف في حقيقة الأمر. فمن قال أنه حقيقة في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فالمباح مأمور به عنده. يبقى إذا المسألة مبنية على إيه؟ الاختلاف في حقيقة الإيه؟ الأمر. فمن قال أن حقيقة الأمر رفع الحرج عن الفعل، يعني رفع العمل، رفع الحرج عن الفعل، يعني واضح، أو في الإباحة فالمباح مأمور به عنده. ومن قال أنه حقيقة في الوجوب أو الند أو في القدر المشترك بينهما، أو هو أمر مشترك بينهما، فالمباح ليس مأمور به عنده. واضح. يرى بعض العلماء أن الظاهر من كلام الكعبي أن المباح مأمور به، أي أنه مأمور به من حيث ما يعرض له من ترك حرام وغيره، لا أنه مأمور من حيث ذاته، يعني لا من حيث أنه مأمور بحيث أنه ما يعرض له من ترك الحرام، لا أنه مأمور من حيث ذاته. والعلماء لا ينزعون في صيرورة المباح مأمور به لعارض، يعني واضح. وعلى هذا التفسير لرأي الكعبي يكون الخلاف لفظيا، يعني واضح، ليس عمليا، لكن علماء ليس حقيقيا، لكن علماء حملوا كلامه على المباح من حيث ذاته، ولهذا نصبوا الأدلة لتزييف كلامه. يعني لو أنت من حيث ذاته لا، كلام غير صحيح، أما من حيث غيره ده موضوع تاني ما فيش خلاف فيه. ولهذا نصبوا الأدلة لتزييف كلامه. وفيما يلي نذكر بعض ما أورد يعني أو ما ورد إخواني الكرام في من الأدلة للرأيين. نشوف أدلة الجمهور يا إخواني القائلين بأن المباح غير مأمور به. نشوف أدلة الجمهور القائلين بأن المباح غير مأمور به. أولا رقم واحد، إن الأمر طلب يستلزم ترجيح المأمور به على مقابله، يعني الأمر بالفعل يعني نهي عن الترك، يعني والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفيه، فلا يكون يعني مأمور به. يبقى هي نقطة مهمة جدا يا إخواني، أدلة الجمهور على أن المباح ليس مأمورا به، أن الأمر طلب يستلزم ترجيح المأمور به عن مقابله. أقم الصلاة، يعني هنا يعني لا تتركها، يعني في هنا فعل وترك، فهو الأمر بالفعل يعني وعدم الترك، يعني واضح كده، زي ما يقولوا الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني اثنين، إجماع الأمة يا إخوان الكرام، إجماع الأمة على انقسام الأحكام إلى وجوب وند وإباحة وحرمة وكراهة. فمنكر المباح يعني واضح خارق للإجماع، يعني كما يعني ورد في البحر المحيط، يعني خارق للإجماع. وقد أورد الإمام الشاطبي رحمه الله المتوفى سنة 790 من الهجرة المباركة، يعني الإمام أورد الإمام الشاطبي إخواني الكرام، إمام الشاطبي أورد الإمام الشاطبي يعني سبعة أدلة لمن قال إن المباح غير مأمور به، ومنها ستة لم نردها هنا فيما سبق، ونكتفي بإرادة دليلين مما ذكر الإمام الشاطبي إخواني الكرام في كتابه الموافقات، يعني بكتابه الايه الموافقات الجزء الاول. اول نذكر دليلين اتنين بس، اجماع المسلمين على ان من نذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره لانه كناذر فعله، يعني واضح. وفي الحديث من نذر ان يطيع الله فليطيعه، فلو كان ترك المباح طاعه للزم بالنذر للحديث ولكنه غير لازم، فدل على انه ليس بطاعه، يعني واضح اخواني. اثنين، ولو جاز ان يكون تارك المباح مطيعا يعني بتركه لجاز ان يكون فاعله مطيعا بفعله ايضا لكونهما مستويين بالنسبه اليه، وذلك باطل لما يترتب عليه من التناقض، يعني واضح اخواني. الكعبي المعتزلي يعني اخواني يعني استدل لوجهة نظره بان المباح مأمور به بان كل مباح يتحقق بالتلبس به ترك حرام، فالسكوت ترك للقذف، يعني اللي هو الايه ترك العدم، يعني ترك للايه للقذف، والسكوت ترك للقتل، وكل ترك للحرام واجب فالمباح واجب، يعني واضح. هو لا يتكلم عن المباح لذاته، اما المباح لغيره هذا ما ليس فيه خلاف، خلي بالك من النقطه دي. لكن اللي بيرد على الكعبي بيرد ان هو بيتكلم عن المباح لذاته، يعني واضح. يبقى هنا استدل الكعبي يا اخواني الكرام المعتزلي استدل على رايه بان استدل على رايه بوجهة نظره بأن كل مباح يتحقق يعني بالتلبس به ترك حرام، فالسكوت هو مباح ترك للقذف، والسكوت يعني ترك للقتل، يعني وكل ترك للحرام واجب فالمباح ايه فالمباح فالمباح يا اخواني فالمباح فالمباح يا إخواني هنا اعتبره المباح اعتبره هنا يا إخواني اعتبره اعتبره اعتبره واجب يا إخواني. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.